22 22 22 Percakapan kecil 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Anda merokok? هل تدخن؟ هل تدخن؟ يا دولو سابقا نعم سابقا نعم tapi sekarang saya tidak merokok lagi لكن الآن لا أدخن قطعيا لكن الآن لا أدخن قطعيا Anda sering bepergian أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ يا lebih banyak untuk urusan kerja. نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. Tapi sekarang saya sedang berlibur di sini. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. واه، benar-benar panas sekali. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ يا، hari ini benar-benar panas. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Mari kita ke balkon. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Besok ada pesta. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Anda mau datang juga? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ يا kami juga diundang. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.